يوم الله تعالى هو المكي والمدني. بطبيعة الحال عندما نقول المكي والمدني نقصد القرآن المكي والقرآن المدني، لا نقصد المجتمع المدني اللي مقابل المجتمع السياسي، ولا نقصد المكي اللي هو اسمه المكي مقابل زكية أو شيء كهذا. نقصد القرآن المكي والقرآن المدني، هذا مصطلح خاص بعلوم القرآن. قبل أن نتكلم على خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني لابد من التعريف. ستجدون في الكتاب المقرر أن للعلماء في التفريق بين القرآن المدني والقرآن المكي ثلاثة اصطلاحات. بطبيعة الحال نحن سنكتفي بأخذ اصطلاح واحد نرجحه ونسير عليه. هناك اصطلاح يعرف أو يفرق بين المكي والمدني بحسب المخاطبين، بحسب المخاطبين بالنص القرآن. فيقولون إن القرآن المكي هو ما كان خطابا لأهل مكة، والقرآن المدني هو ما كان خطابا لأهل المدينة. هذا اصطلاح ضيق نوعا ما، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس كلهم. عندما يخاطب أهل مكة فالخطاب لأهل مكة ليس خاصا بأهل مكة، بكل الناس. وعندما يخاطب أهل المدينة الخطاب ليس خطابا لأهل المدينة. ولذلك هناك اصطلاح آخر هو اصطلاح مكاني، يقول أصحابه إن القرآن المكي هو ما نزل في مكة، والقرآن المدني هو ما نزل في المدينة، في مكة وما حولها، في المدينة وما حولها. لكن هذا الاصطلاح رغم أهميته تخرج منه الآيات التي نزلت في السفر. ماذا نقول عن الآيات التي نزلت في تبوك؟ ماذا نقول عن الآيات التي نزلت في طريقه إلى الحج وفي عودته وما إلى ذلك؟ الآيات التي نزلت في الأسوار وفي الغزوات، ليست في مكة وليست في المدينة. ولذلك كان أفضل منهج في التفريق بين المكي والمدني هو منهج الزمان، الذي يقسم القرآن الكريم إلى مرحلتين أساسيتين، هي مرحلة ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. ويكفي دليلا على أهمية هذا التقسيم أن المسلمين اتخذوا التاريخ الهجري في عهد عمر بن الخطاب منطلقا أساسيا للتاريخ، للتاريخ الإسلامي. حدث الهجرة بوصفه حدثا مركزيا. من هنا فإن القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة بمكة أو خارج مكة في الطائف مثلا، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة في المدينة أو غيرها، ولو في مكة نفسها. فهمتني؟ المكي ما نزل قبل الهجرة بمكة أو خارجها. المدني ما نزل بعد الهجرة بالمدينة أو غيرها ولا خارجها، ولو بمكة، مثل سورة النصر مثلا، ومثل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت في مكة في حجة الوداع، لكنها رغم ذلك تعتبر سورة مدنية، لأنها نزلت بعد الهجرة. فالمدني فالمكي هو ما نزل قبل الهجرة. لماذا؟ لأن مركز الدعوة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مكة المكرمة، والمدني سمي مدنيا لأن مركز الدولة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المدينة المنورة. فالمقياس الزماني هذا يعطينا، يشمل كافة المقاييس الأخرى. بطبيعة الحال أكثر القرآن المكي نزل في مكة مكانيا، وأكثر القرآن المدني نزل في المدينة مكانيا، وأكثر القرآن المكي خطاب لأهل مكة، وأكثر القرآن المدني خطاب لأهل المدينة. ولك هذا هو التقسيم الذي جرى عليه الباحثون في علوم القرآن، أغلب الباحثين في علوم القرآن، وهو التقسيم الأسلم، لأنه يقسم لنا تاريخ الرسالة الإسلامية إلى فترتين أساسيتين. فترة الأولى فترة الدعوة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد مكة. نستطيع أن نقول إن أكثر الفقه الإسلامي هو فقه الدعوة، لكن في الفترة المدنية أكثر الفقه الإسلامي هو فقه الدولة، أو نستطيع أن نقول بطريقة أخرى إن المسلمين في الفترة المكية كانوا جماعة، فقه الجماعة، لكن المسلمين في الفترة المدنية صاروا مجتمعا، فقه المجتمع. فالفرق بين القرآنين هو فرق بين خطاب يخاطب جماعة مسلمة في وسط معادل للإسلام، مستضعفون ليس لهم شوكة، بينما القرآن المدني يخاطب مجتمعا مسلما له شوكة، له إرادة، له استقلالية ذاتية، له سلطة القرار، ليس كخطابه للناس في فترة المكية التي ما زال المسلمون فيها جماعة مستضعفة، يعني يعذبون ويشردون ويتعرضون إلى كثير من أنواع الصد وما إلى ذلك. فالمرحلية في الرسالة، ولكن العلماء عندما قسموا القرآن المكي إلى القرآن إلى قرآن مكي وقرآن مدني كان تقسيمه ماذا؟ تقسيما وظيفيا. أنت عندما تفسر، أول ما يقول لك المفسر عندما يريد أن يفسر سورة ينقل لك هي مكية بإجماع، أو قيل هي مكية وقيل هي مدنية وقيل هي مدنية إلا بعض الآيات، أو قيل هي، يذكر لك الخلاف المتعلق بهذه السورة. لماذا؟ لأنك عندما تضع السورة في إطارها الزماني وفي إطارها المرحلي من النزول تستطيع أن تستفيد منها فيما بعد، بعد نزول القرآن الكريم الآن في أي عصر، ما هي وضعية المسلمين؟ هل المسلمون جماعة مستضعفة مضطهدة؟ أم المسلمون أمة ومجتمع له شوكة له استقلالية في القرار؟ فأنت نظرتك للنص القرآني عندما تفسر سورة المكية لا تفسر سورة المكية مثل تفسيرك لسورة المدنية. تضع السورة في إطارها الزماني وفي إطارها السياسي في المدينة وفي إطارها المكاني في إطارها من سبب النزول، هذا يعطيك أبعاد أخرى للفهم. نفس الشيء السور المكية، ولذلك ستجدون فوارق في الأسلوب وفي المضمون وفي الخطاب بين القرآن المكي والقرآن المدني. هذا كذلك فيه دليل على واقعية النص القرآني، يعني أن النص القرآني كان يراعي الواقع. انتبهوا، كلمة الواقعية أحيانا يقولها الآخرون باعتباره حقا يراد به باطل. العلمانيون الماديون يقولون أن القرآن الكريم واقعي تاريخي على أساس أنه نابع من الواقع ونابع من التاريخ. لا، القرآن الكريم كما أثبتنا بأكثر من دليل وكما تعلمون وكما نؤمن جميعا آت من خارج الواقع، من عالم الغيب، وكلام الله تعالى الذي سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام غيبي لكنه يراعي الواقع، هو جاء ليصلح الواقع مش ليتأثر بالواقع. في إصلاحه للواقع وتغييره للواقع يراعي واقع الناس ويراعي ظروفهم ويراعي مناسبات الأحداث ويراعي طبيعة المخاطبين. فالواقعية في مفهومنا للنص القرآني وللتشريع الإسلامي ليست لا تعني الاستسلام للواقع، ولو كان لو كانت الواقعية تعني الاستسلام للواقع لا أقر القرآن كل الواقع الجاهلي وعايشه، لا، هو جاء لكي يغير الواقع، لكن تغييره للواقع كان تغييرا واقعيا، يعني تغيير فيه مراعاة للظروف والمناسبات ولطاقات البشر إلى آخره. ولذلك من انقسام القرآن إلى مكي ومدني فيه دلالة على واقعية النص القرآني ومراعاته للظروف التي تمر بها الدعوة الإسلامية. ما نلاحظه في البداية في خطابة النص القرآني في العهد المكي، عندما تقرؤون السور المكية القصيرة منها أو الطويلة تلاحظون أن النص القرآني في مكة يركز على الأصول، على الأسس، على العقيدة، على التوحيد. لماذا؟ لأن العلة الأساسية لأمراض المجتمع الجاهلي، بل العلة الأساسية لأمراض أي مجتمع، هي فساد التوحيد. إذا فسد التوحيد فسد كل شيء، وإذا صلح التوحيد صلح كل شيء، لأن هذا الكون كله قائم على أنه مخلوق لإله واحد لا شريك له في الملك ولا في الذات ولا في الصفات. عندما تجد مجتمعا لا يؤمن بالله أو يؤمن بالله ولكنه مشرك رغم إيمانه بالله تعالى، فهذا يعني أن هذا المجتمع يحتاج إلى الإصلاح. فالإسلام لم يأتي لكي يكون مجرد تغيير سطحي. القرآن عندما أراد أن يغير المجتمع لم يكن تغييره مجرد عملية ترقيع، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا الدين باق ولا ما نرقعه. لو كان مجرد ترقيع لاكتفى بموافقتهم في أغلب ما هم عليه، لكنه كان تغييرا جذريا. التغيير الجذري ما يبدأش بنقد الجزئيات، التغيير الجذري لابد أن يبدأ بنقد وتغيير العقليات، تغيير عقائد الناس، تغيير أفكار الناس، تغيير مفاهيم الناس في عدة مسائل، أولها العقائد، التوحيد، الألوهية، الربوبية، الغيب، الآخرة، الجنة، النار، القيم الخلقية. لذلك تجد النص القرآني في الفترة المكية يركز على إخراج الناس من وضعيتهم الوثنية، وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله. يعني في الجاهلية الناس يعبدون الله ويعبدون أصناما، لابد من اعتزال ما يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيقع إفراده بالعبادة. ليش يا جماعة؟ لأن جميع أمراض المجتمع إنما سببها مرض عقيدة التوحيد في أذهان الناس. وكذلك تركيز النص القرآني على التوحيد، وما من الله إلا إله واحد، الله قل هو الله أحد، الله الصمد. التعددية القبلية مثلا والتمزق القبلي والتشتت هذا هو الإنعكاس لتعدد الآلهة عندهم، كل قبيلة لها أصنامها ولها آلهتها. إذا كان كل قبيلة عندها صنم وعندها إله، هذا يترتب عليه أن كل قبيلة عندها مصالحها الخاصة وعندها ارتباطاتها الخاصة وعندها يعني عصبيتها. لكن عندما جاء الإسلام وأراد تغيير المجتمع الجاهلي، أراد توحيده، حطم تلك الأصنام التي تفرق المجتمع ووحد الناس نحو عبادة إله واحد لا يوحد القبائل العربية فقط بل يوحد العالم كله وجميع الناس على كلمة سواء، مثل ما دعا المسيحيين أن دعاهم إلى كلمة سواء أن لا يشركوا بالله شيئا. فلا تعجبوا إذن عندما تجدون النص القرآني يركز على هذه القضايا: الإيمان بالله تعالى، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار، الحديث على مشاهد يوم القيامة، الحديث على مشاهد تعذيب المعذبين في النار، على مشاهد تنعم المتنعمين في الجنة. هذه مسائل مركزية تأخذ أي سورة قرآنية، تجد السورة القرآنية المكية تركز على الأصول والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. القضايا المركزية أربعة قواعد أساسية هي الأصول العامة التي يقوم عليها المشروع الاجتماعي التفصيلي فيما بعد. يعني الإسلام عله مشروع مجتمعي تغييري، له مشروع سياسي في الحكم والبناء الحضاري. قبل أن يدخل في التفاصيل لابد من توطئة. التوطئة ماذا ستبين؟ ستبين الخطوط العريضة التي سيترتب عليها، ستبنى عليها تفاصيل التشريع الإسلامي. كما عن لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كيف أن التنمية وأن التقدم الاقتصادي وحده غير كاف، لا بد إلى جانب الاقتصاد والتجارة من الأمن، وإلى جانب الأمن والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي لا بد من الإيمان، لا بد من القيم. أي سورة قرآنية مكية تركز دائما على الأصول: نظرة الإسلام للإنسان، نظرة الإسلام للكون، نظرة الإسلام لما بعد الحياة، نظرة الإسلام لما قبله، وهكذا دواليك. أي سورة؟ سورة الشمس وضحاها، سورة عبس وتولى، سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. تركز دائما على الأسس وتركز دائما على الأصول. والأصول يا جماعة ليست هي أصول العقيدة فقط التي نعرفها، ليست هي أصول، هي تشمل الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولكنها تشمل أمور أخرى. هناك أصول ركز عليها القرآن المكي عندما يقول لك: رأيت الذي يكذب بالدين، مش ذلك الذي لا يؤمن باليوم الآخر فقط، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا داخل في الأصول. يعني أن الإسلام عندما جاء في القرآن المكي ركز على أمور معلومة من الدين بالضرورة، هي معالجة القضايا الاجتماعية. تناول القرآن للقضايا الاجتماعية في العصر المدني المكي دليل على أنها قضايا أساسية لم يؤخر الكلام عليه للعهد المدني. يعني المسلمين مش بالضرورة ما يهتموا بالمسائل الاجتماعية وبإعانة الملهوف يعني تكريم اليتيم إلا وكيف تبدأوا في مجتمع إسلامي وفي دولة إسلامية. قلنا لا، احنا تو في فترة مكية، كيف تبقى قدام ضعيف ما تعاونوش ولا فقير ما ليش؟ هذه مسائل أساسية، كانت لك شوكة وكانت لك دولة أم لم تكن، لأن مسائل جوهرية في الدين الإسلامي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم سلسلة في ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليش؟ مش كل ما يؤمن بالله وراء، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. انتبهوا للمسائل هذه راهي. اللي يقول لك مسائل الفقر والخصاصة والمجتمع والكديحين خاصة بماركس، هي أنا ماركس وماركس بركة تكلم عليها الفقراء العالم. الإسلام منذ المرحلة المكية تكلم على، في المرحلة المكية الإسلام القرآن لم يتكلم إلا على الأصول لا التفاصيل. في الأصول الحض على طعام المسكين، إطعام الجياع، إطعام الفقراء، الاهتمام بالضعفاء من اليتامى والمستضعفين والولدان إلى آخره. هذه قضايا مركزية في الإسلام، مش قضايا يحطها مع جنب العقيدة. ليش تدخل الجنة؟ على خاطر ما يؤمنش بربي، وعلى خاطر ما يحضش على طعام المسكين. أشكون اللي كذب بالدين؟ مش هو اللي يصلي وبرا ولا ما يؤمنش بربي فقط، لا لا لا لا، يصلي تقاه ولكنه ما عندوش اهتمام بالقضايا هذه، قضايا المجتمع. فهذه من الأصول. ولذلك النص القرآني تلقى في الآيات المكية تكلم على الزكاة. إلا أصحاب اليمين في جنات مثلا نقول، يقول الأخرى الذين هم على صلاتهم دائمون، أي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمعروف. فين نزلت هذه؟ في مكة. في مكة يتحدث على الزكاة، مش بالمعنى الزكاة المنظمة. إيه الزكاة؟ أن المسلم يعطي زكاة للمساكين ويعتبر حق منذ الفترة المكية. فالمسائل هذه يجب نفهم أن كل ما تكلم عليه النص القرآني في الفترة المكية هو من الأسس. انظروا في النص القرآني مثلا على ماذا كان يركز النص القرآني. من بين ما ركز عليه النص القرآني نظرة الإسلام للإنسان، كيف أنه كائن مخلوق، كيف أنه مركب مسوى، كيف أنه ليس مادة فقط وليس روحا فقط، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حتى على الإنسان، يعني لو أي فلسفة من الفلسفات لابد أن تكون لها نظرة للإنسان، نظرة للكون، نظرة للطبيعة. الإسلام في القرآن في الفترة المكية بيّن نظرته للكون، وأنه مخلوق لله، وأنه قائم على أساس الانتظام، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان إلى آخره. وبين نظرته للإنسان بوصفه كائنا مسؤولا وحرا. وهديناه النجدين، آيات مكية ولا مدنية؟ آية مكية. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، أخذ من ناحية الاجتماعية، فلا اقتحم العقبة شنين؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا متربة، يتيم مصليك في التراب. هذه كلها فين؟ في القرآن المكي. يعني القرآن المكي، القرآن منذ اللحظات الأولى كان له اهتمام، مش خيالي كما يقولوا ميتافيزيقي فقط. هو يؤمن بالغيب، ولكن يؤمن بالغيب وقدماه في الواقع. في الواقع يعالج واقع الناس، يعالج القضايا الاجتماعية، ويعالج جميع القضايا اللي هي أساسية. يعطيك نظرة الإسلام للإنسان، نظرة الإسلام للكون، نظرة الإسلام للمجتمع، نظرة الإسلام للفقراء، نظرة الإسلام للمحتاجين. هذه كلها أسس. من بين ما ركز عليه القرآن الكريم نقده لسياسة الطغاة. هذه كانت مسألة مركزية في النص القرآني. وكانش المسلمين خاصة كيف يبدأوا في مرحلة الدعوة، مش في مرحلة الشوكة، أول ما يبدأوا ضد الطغاة. النص القرآني في الفترة المكية كان حرباً على الطغاة. كل من هو طاغية مستبد هناك، يعني حرب، محاربة الطغاة مسألة أساسية في النص، خاصة في مرحلة الدعوة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد طغيان فصب عليهم ربك صوت عذاب. هو الأوتاد بتاعه كما فسرناها أمس في خطبة الجمعة أن ذي الأوتاد من معانيها الأهرامات ومن معاني الأوتاد كل ما يستعين به الطاغية على تدعيم حكمه من جنود ووزارة الداخلية ووسائل إعلام وشخصيات وطنية ويسبوها وموطنية وعائلة. هذيك أوتاد لأنه هو بدون أوتاد يتكل عليها لا دعامة لحكمه. والدليل على أنه موان قال الذين ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الأوتاد طغوا في البلاد ساعات أكثر من غير ما يشاور المعلم الكبير. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. ربي يقدر دمر فرعون دمر الأوتاد بتاعه الكل. وفرعون بتاعنا احنا ما زلت الأوتاد بتاعه ما برجع الأوتاد ما كملتش. عرس نايلة وعرس واقفة وعرس يتعب يطلع روحه. فأخذوا النص القرآني المكي وقت اللي يتحدث على الاستبداد راهو مسألة أساسية. ضرب الطغيان وضرب الحكم الاستبدادي والكلام على العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية من أصول الإسلام من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الأمور المعلومة للدين بالضرورة مش الصلاة فقط والزكاة فقط والحج فقط لا هي العدالة. الاستبداد معلوم من الدين بالضرورة أنه حرام. العدالة واجب إسلامي. الاهتمام بشأن الاجتماعي واجب إسلامي. فالنص القرآني يركز ياسر على القضايا هذه. كيف تقرأ في النص القرآني في الفترة المكية تستطيع أن تفهم فقه الدعوة الإسلامية. فقه الدعوة في زمن الاستضعاف. وفما فرق بين فقه الدعوة في زمن الاستضعاف وبين فقه الدعوة في زمن التمكين. التمكين الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولكن يقول لنا هنا الشيخ مناع القطان يبين لنا كيفاش أن الدعوة إلى الله تحتاج نهج خاص في أسلوبها إذا كل فساد في العقيدة والتشريع والخلق والسلوك ولا تفرض تكاليفها إلا بعد تكوين النواة الصالحة لها وتربية اللبنات التي تأخذ على عاتقها القيام بها. يعني هي ستكلف الناس بالتغيير وستؤسس مجتمعا يطبق شريعة. أي لا بد من تأسيس المجتمع ولا بد من تأسيس الإنسان القابل لتطبيق شريعة الله. لابد من تأسيس إنسان مؤمن بالله تعالى إيمانا راسخا حتى إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. حتى إذا قيل له قال له الله تعالى اسمع قالوا كما قال الله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا خلافا لليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. ولا تسن أسسها التشريعية ونظمها الاجتماعية إلا بعد طهارة القلب وتحديد الغاية حتى تكون الحياة على هدى من الله وبصيرة. والذي يقرأ القرآن الكريم يجد للآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية في وقعها ومعانيها وإن كانت الثانية مبنية على الأولى إلى آخره. سنرى هذا بحول الله كيفاش أن النص القرآني الأسلوب كله معجز. ومن وجوه إعجازه أنه يخاطبك في التشريع بأسلوب هادئ تحليلي فيه بيان للحكمة. وأنه في الأسلوب المدني عندما يريد أن يخيف ويزجر يتكلم بكلمات كأنها مقارع من حديد. كلمات وقعها شديد على أولئك الكفرة الغلاظ لأن كفار مكة كانوا غلاظ شناد يواجههم بكلام مناسب لغلظتهم ولتكبرهم ولتشددهم في أسلوب فيه إيقاع قوي. إذا جاءت الصاخة نفسه حتى اللفظ يصخ الآذان. فالأسلوب النص المدني فيه هدوء لأنه مناسب لبيان الأحكام وبيان العلل وبيان المقاصد والتحليل. وأسلوب النص القرآني المكي فيه سرعة، فيه إيقاع قوي، فيه جمال عندما يريد أن يرغب، وفيه تخويف عندما يريد أن يرهب، وهكذا دوليك. فرق كبير بين إيقاع سورة القمر اللي كلها وعيد وبين إيقاع سورة الرحمن اللي كلها جمال. في سورة الرحمن سورة جميلة، قيل سماها بعض السلفي عروس القرآن لأنها سورة جميلة في إيقاعها، وفيها الكلمة التي جملة تعاد بأي آلاء ربكما تكذبان، واسمها سورة الرحمن، ولم يذكر فيها أي اسم من أسماء الجلال والهيبة. الرحمن، سورة الرحمن تقرأ سورة كلها فلا تجد فيها اسم الله تعالى، الله فيهاش اسم الله، الرحمن. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعو، الله الرحمن ينوب عن الله تعالى، لأنه الكتاب في النص القرآني في سورة الرحمن أغلبها حديث عن الرحمة وعن المن وعن الجمال، لكن حتى وقتنا مش يحدث تشويش، هذايا مش يحدث تشويش، مش يحدثنا على العذاب. في سورة الرحمن يحدثنا على العذاب بطريقة جميلة، يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، حتى الشواظ حتى كيف مش يحدث على الانهيار الكون اللي هو منظر مرعب يشبهه بالوردة، لأنه سور جمال، حتى الشيء اللي يخوفك فإذا انشقت السماء فكانت وردة كدها، انشقاق السماء شيء مخيف مرعب، ولكنه لأن السورة سورة جميلة، النسق جمالي، يركز لك على النسق الجمالي في السورة، في سورة أخرى كلها تخويف. فأسلوب النص القرآني يختلف بحسب المخاطبين، بحسب الظرف، بحسب يراعي الأحوال والظروف والبيئة الخطاب ومرحلة الدعوة. رغم أن المسلمين مستضعفين ما كانش القرآن يتكلم بمنطق الخايف الذليل، لا لا، المسلمون في حالة الاستضعاف وهو يكلم الكفار بمنطق القوة. كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، كلا لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة، يودي مستضعف رب مستضعف، رغم أنه مستضعف منطقه منطق القوة، لأن هذا المنطق يخاطب فيه ناس ما يفهموا كلبك المنطقة كيف هاك الفترة هاكي. لكن أين هي القوة؟ القوة في الخطاب اللفظي، لكن ما فهمش قوة في الخطاب الجسدي. قيل لهم كفوا أيديكم، هذا كله يتفهم في النص يقول العلماء كما اشتقوا هنا، كل سورة فيها لفظ كلا فهي سورة مكي، كلا كلمة رد، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخره، كلمة ردع وزجر، هذا أسلوب في النص القرآني. به هنايا يبين لنا الشيخ القطان كيف أن العلماء المسلمين اعتنوا عناية كبيرة بالقرآن المكي والمدني، جاءوا بأمثلته وبينوا فوائده. ولكن تلقى كيف تقرأ كتاب السيوطي مثلا اللي تقال في علوم القرآن يقول لك أنا موجود هنا ما نزل بمكة ما نزل بالمدينة ما اختلف فيه. أحيانا تقرأ في السورة اختلف فيها هل هي مكية أم هي مدنية. مدني الآيات المكية في السور المدني، الآيات المدنية في السور المكية ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، ما نزل بمكة وحكمه مدني، ما يشبه نزول المكي في المدني، ما يشبه نزول المدني في المكي، ما حمل من مكة إلى المدينة، ما حمل من المدينة إلى مكة، ما نزل ليلا وما نزل نهارا، وما نزل صيفا وما نزل شتاء، وما نزل في الحضر وما نزل في السفر إلى آخره. هون نأخذ أمثلة، جبلنا أمثلة هنا. الآيات المكية في السور المدنية مثلا التقوها فهم بعض مصاحف كيف تحل المصحف يقول لك هذه سورة مكية إلا الآيات كذا كذا فهي مدنية، وحين يقول لك هذه السورة مدنية إلا الآية كذا كذا فهي مكي فهي مكي. ولكن عندما نقول السورة مكية يعني أن إذا وجدت فيها بعض الآيات المدنية يعني ماذا؟ يعني أن أغلب آياتها مكية. وإذا كان وصفنا سورة بأنها مدنية يعني أن أغلب آياتها مدنية. مثلا سورة الأنفال سورة مدنية معروفة باستثناء قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هي سورة الأنفال هي من آخر ما نزل في القرآن الكريم. وإذ يمكر بك الذين كفروا هذه ما زالت العملية في مكة، في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال في طريقه إلى الهجرة، وضعت في سورة مدنية. مثلا هناك من قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كذلك هي مستثنات هي سورة مكية مكية، فيقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الخطاب هنا يناسب ماذا؟ يناسب الوضع المدني، مثل قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن هناك قلة آمنت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في المدينة مجتمع كله مسلم. الآيات المدنية في السور المكية تفهمها هي، تبدأ سورة مكية تركز على العقيدة ثم تأتي فيها تأتي آيات تتحدث عن المحرمات أحكام الشرعية، تولي سورة هذيك آيات مدنية. مثلا في سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية، فقل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى آخره. وأوفوا الكيل والميزان، هذه آيات أحكام مدني وضعت في سورة مكية. هذا ماذا يؤكد لنا؟ يؤكد لنا ما قلناه سابقا في درس سابق أن ترتيب النزول مختلف عن ترتيب التلاوة. إن شاء الله أتذكر وأتيكم بترتيب لنزول السور القرآنية كلها، يعني كل سورة حسب الاجتهاد اللي ماشيين عليه مجموعة من العلماء، السورة هذه نزلت هي الأولى والسورة هذه الثانية والسورة هذه الثالثة والسورة هذه الرابعة في تاريخ حسب تاريخ النزول. ترتيب النزول ليس كترتيب التلاوة، ترتيب النزول يراعي الواقع، وترتيب التلاوة يراعي التناسق بين السور. هذه السورة وجدت بعد تلك السورة لأنها ترتبط بين، هناك ارتباط بينها وبين تلك السورة بمعنى، كما يقول مثلا سورة القدر موجودة بعد مرتبة بعد سورة العلق، لكأنه يقول لنا هذه السورة التي أنزلت أول مرة سورة العلق أنزلت ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخره. مثلا أذكر مثلا بالأمس عندما تكلمت على سورة الفجر في الخطبة قلت إن سورة الفجر موجودة بعد سورة قبل سورة البلد، وبعد سورة البلد تأتي سورة الشمس، وبعد سورة الشمس تأتي سورة الليل، وبعد سورة الليل تأتي سورة الضحى، ثم سورة الفجر، ثم سورة الشرح. الفجر رمز لإشراق فجر الإسلام في بداية الوحي، أشرق فجر الإسلام على البلد حتى طلعت الشمس. عندما طلعت الشمس انقطع الوحي فجاء الليل، وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت سورة الليل، والليل إذا يغشى. أو إن كذلك الكفار أرادوا أن يطفئوا هذه الشمس بليل الإنكار، فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره، فازدادت الشمس ارتفاعا حتى جاء الضحى، فوجد سورة الضحى. فعندما وجد سورة الضحى وانتشر، بدأ الإسلام ينتشر، انشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشرح صدر المؤمنين. يعني ترتيب السور هذا تستطيع أن تقرأ منه قراءة عديدة، له دلالات معنوية. ترتيب السور وترتيب الآيات له دلالات معنوية. وضعت هذه السورة، هذه الآية بجانب الآيات المكية، لأن بينها تناسق معنوي. لكن ترتيب النزول له دلالات واقعية. أنت كيف تقرأ جزء عام الكل؟ جزء عام كله سور مكية إلا ثلاثة سور. شنو هو سورة إذا جاء نصر الله الفتح، وسورة البينة، وسورة الزلزلة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني لو لم تكتب على المصحف أنها مدنية إلا قلنا إنها مكية، لأن موضوعها موضوع القرآن المكي، الزلزال والآخرة والتخويف وكذا، موضوعها مكي. هي عندما نزلت تاريخية نزلت في المدينة هكذا ولا؟ لكن لما كان أسلوبها فيه تقريع وفيه تخويف وفيه تركيز على الآخرة يناسب أسلوب السور المكية، وضعت بين السور المكية. سورة البينة تتكلم على المشركين من أهل الكتاب، والمشركون من أهل الكتاب كانوا في المدينة، لكن لما كان أسلوبها فيه كلام على الآخرة وفيه كلام على الأسس وضعت مع السور المكية، فهي مما يشبه نزول المكي في الفترة في العهد المدني. وسورة النصر قصيرة بمثلها وضعت في مع جانب السور المكية، لأنها نزلت في مكة، لأنها نزلت في مكة، وإنما سميت مدنية بالمقياس الهجرة، فهي بالمقياس المكاني مكية، وبالمقياس الزماني مدني مدني. هذه أمثلة. ما نزل بمكة وحكمه مدني، فهمتوا شو معنى ما نزل بمكة؟ هو نزل بمكة كما سورة النصر. ما نزل بمكة مكانا وحكمه مدني زمانا كما سورة النصر، كما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما نزل بالمدينة، هذه الآية يعني نزلت بمكة يوم الفتح، شعوبا وقبائل طلع جاءوا الناس يدخلون في دين الله أفواجا وكذا، ناس بالحديث على التجمع البشري. ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، هذا يمثلون له بسورة الممتحنة، فإنها نزلت بالمدينة فهي مدنية باعتبار المكان، ولكن الخطاب في ثناياه توجه إلى مشركي أهل مكة، لأنهم هناك في تلك الفترة هم مستعدون لغزو لفتح مكة قبل فتح مكة، وفهم مفاصلة، ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخره أن تبروهم. ومثل هذا صدر سورة براءة نزل بالمدينة، لكن الخطاب لأهل مكة، براءة من الله ورسوله على شكون؟ على كل المشركين. يعني في فترة هي فترة تماس بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة والمسلمين في مكة ما يشبه نزول المكي في المدني، يعني هو يشبه هو السورة مكي مدنية لكن موضوعها أو آياتها تشبه أسلوب السورة المكية، مثلولة بالآية وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هي نزلت في المدينة، لكن هذا القول قول من؟ قول المشركين الذين يستعجلون العذاب، يستعجلون يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يخلجي أمطر علينا حجارة إلى آخرين. ما يشبه نزول المدني في المكي في سورة النجم. في سورة النجم الآية تقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذه آية هي مدنية مكية لكنها تشبه أسلوب القرآن المدني من حيث أن هناك تفريق بين الكبائر والصغائر والفواحش واللمم. ما زالت الأمور لم تنضبط في مكة. ما حمل من مكة إلى المدينة، ما فماش وقتها تلفز وسائل الإعلام وفضائيات، ها ينزل في مكة ويتهز المدينة، يرسل عن طريق رسول الله ينزل في المدينة ويحمل إلى مكة مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى. أخرج البخاري عن البراء بن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سفير الرسول صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوب، فجعل يقرئاننا القرآن، ثم جاء خلط عليهم عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 مع 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. يعني فما سور تنزل في مكة وتحمل إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة هذه معروفة. سورة براءة في الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم كلف أبا بكر الصديق أن يحج بالناس، وعندما نزلت سورة براءة أرسل إليه هذه السورة التي نزلت مع علي كرم الله وجهه، يعني براءة من الله ورسوله، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في العام 9، وهي إمارة أبي بكر الصديق في الحج استدل بها العلماء الذين يقولون إن الحج ليس واجبا على الفور إنما هو واجب على التراخي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة وكلف أبا بكر الصديق بالحج ولم يحج إلا في السنة العام 10، فلو كان الحج واجبا على الفور لبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج. فلما نزل صدر سورة براءة حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليلحق بأبي بكر حتى يبلغ المشركين به، فأذن فيهم بالآيات وأبلغهم أن لا يحج بعد العام مشرك، انتهى سنة قبله العمل بعده أما مش يسلم لم يحجش أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ما نزل ليلا وما نزل نهارا إلى آخره، كما السورة ذيك المعروف الآيات المعروف في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كيفاش أنه وجده صلى الله عليه وسلم يبكي وقال له كيف تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، ثم قال قد أنزلت علي الليلة آيات، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. نزلت عليه في الليل، بات الليل كامل هو يصلي وقائم ويبكي حتى بلل لحيتيه الشريفتين لحيته الشريفة وبلل الأرض بدموعه من شدة الخشية لله سبحانه وتعالى. ومنها أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كيف أنها نزلت علي الليلة، فقال سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وما نزل صيفا وما نزل شتاء. ما رجعت حديث صحيح مسلم ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في كلالة وما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف اللي هي الكلالة آية الكلالة يسألونك ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة في آخر سورة النساء إلى آخره يستفتونك يقول الله يفتيكم في الكلالة تقول آية الصيف يعني نزلت في الصيف وفما آية تنزل في الشتاء فمش تقول السيدة عائشة وإن جميلة ويتفصد عرقا في الليلة الشديدة البر البرد ينزل في الصيف وفي الشتاء وش بيه وفي الربيع زاده وفي الخريف والمطر تصب والدنيا صافية ينزل في جميع الظروف الطبيعية وينزل في السفر وينزل في الحضر ينزل في كل مكان ما نزل في الحضر وما نزل في السفر وأكثر القرآن نزل في الحضر وبعضه نزل في السفر مثل نزلت منها أول سورة الأنفال نزلت في بدر عقب الواقعة والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله بك مثل هذه الأمور التي ذكرها العلماء تدل على ماذا؟ على كثرة عناية المسلمين بنصوص القرآن الكريم وبظروف نزولها مش أسباب النزول أسباب النزول حتى الطبيعية نزلت والدنيا تصب المطر تصب نزلت في الصيف نزلت في الشتاء نزلت في الليل نزلت في النهار فضل نزلت يعني نزلت في مكة وحملت المدينة نزلت المدينة وحملت إلى مكة يعني دليل على عناية كبيرة ومتابعة دقيقة للنص القرآني النص القرآني عندما كان ينزل تحت المجهر لم يكن ينزل في الظلام كان ينزل والمسلمون مهتمون به لأنه يشكل المصدر المركزي والوحيد للتشريع والعمل إلى جانب السنة بالحال التي تأتي بعدها هنا يقول لك الآن فوائد العلم بالمكي والمدني يعني لماذا ينبغي على المسلم وعلى طالب العلم أن يعرف المكي وأن يعرف المدني لأن له عدة فوائد أولها الاستعانة به في تفسير القرآن أنا عندما أفسر سورة أو أفسر آية لابد من أن أفهم هل هي مكية أم مدنية حتى تضعها في ظرفها التاريخي في إطارها الذي نزلت فيه لأن فهم ظرف النزول الأول له دور كبير في تفسير الآية في تفسير السورة ولكن أي مفسر يغفل عن ذكر المكية السورة أو مدنيتها تجدون في تفسير نقصا ولكن تجد المفسرين دائما في مطلع كلامهم على أي سورة يعني يتكلمون هل هي مكية أو مدنية أو هي مما اختلف فيه العلماء هذا له دور أساسي مثلا يعطيك مثال فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرا صحيحا وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شو معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة هي معروفة أن النصوص القرآنية تنزل على أسباب لكن لا يعني أن تلك الأسباب الخاصة هي التي تتحكم في دلالة ذلك المعنى العبرة هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول مثلا الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذه كيف نزلت ما هو فلان سرق قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هيك ولا لا يعني أن هذه الآية خاصة بذلك الشخص ولكن ما قالش هو وصالح أو أحمد الذي سرق قال والسارق أي سارق يسرق يعني يطبق على هذا الحكم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عندما تنزل آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آيات الحلال آيات الحرام آيات الموعظة أحيانا تنزل في أشخاص معينين ألم ترى سيقول السفهاء من الناس ما والله سيقول كذا هي نزلت في أشخاص معينين لكن العبرة ليست بخصوص السبب الذي نزلت فيه الآية. ذلك السبب إنما هو نموذج أو مثال تطبيقي، تقول لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لطمم الجوع ومن الخوف، هي نزلت في خصوص قريش. لكن المعنى أن عبادة الله سبحانه وتعالى توفير الأمن وتوفير الغذاء مسألة تهم وعامة في كل مجتمع يريد أن يبني حضارة وتنمية مستديمة كما يقولون. فالسبب يساعدك على الفهم لكنه لا يقيد فهمك إذا كان النص مطلقا. إذا كان تذكر الاسم أحيانا يكون النص خاصا به، كيف تبدأ دلالة خاصة مثلا، يعني كما تبت يدا بلهب وتب باعي ذيك تبت يده هو ولا زيد مثلا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذيك خاصة بزيد، ذكر زيد. رأوا اسمه في القرآن الكريم لم يذكر أي صحابي باسمه إلا زيد، ولم تذكر أي امرأة باسمها إلا مريم. ليش؟ لأنهما لا يتكرران. مريم هي المرأة الوحيدة في العالم التي أنجبت ولدا بغير أب، فهي أمر لا يتكرر، مش سنة. وزيد هو الشخص الوحيد الذي يعني تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عادش ذاك العود ذاك التبني يتعاود، فما يتكررش مثل هذاك، وما يلزمش المسلمين يكرروه. اللي يكرروا ويتبناه وكما يخالفوا في النص القرآني. لكن وقت يقول والذي يقول يعطيك امثله، النص القراني لا يسمي الاسماء، يعني ماذا؟ يعني ان تلك السنه او ذلك المعنى او تلك الفكره تتكرر عبر الزمان والمكان. لكن عندما يكون الامر لا يتكرر كما مثال زيد وكما مثال مريم البتول، يقول لك الاسم سالف، لان نموذج خاص، وهي سيده نساء العالم. لكن الاحكام الشرعيه الاخرى، أحكام السرقة، أحكام البيع، أحكام كلها، الربا، كلها أحكام، وإن نزلت في قبيلة فلان وفي بني فلان فما ذلك إلا نموذج العملي الذي نزلت في خصوصه. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن يقول وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند تعارض المعنى في آيتين أن يميز بين الناسخ والمنسوخ، فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. مثلا احنا نعرف يعني الناسخ والمنسوخ، المتقدم إذا تعارضت آيتان أو تعارض نصان خبران ولا يمكن دفع التعارض بينهما إلا عن طريق النسخ، فكيف نعرف الناسخ؟ نعرف النسخ إذا كان متأخرا. ومما يساعدنا على معرفة تأخر آية معرفة كونها مدنية ومعرفة كونها مكية، لأن ما نزل بعد الهجرة ناسخ لما نزل قبلها في مكة. ولذلك تجدون ربما بعض الأحكام التي كانت مباحة في مكة حرمت بعد ذلك في المدينة. وإن كانت عندما تقرؤون كلام الإمام الشاطبي تجدون يقول لا وجود لمنسوخ في الفترة المكية، لأن الفترة المكية ما فيها إنما هو عقائد، والعقائد لا تقبل النسخ، العقائد ثابتة، إنما يقع النسخ، لا يقع النسخ في العقائد ولا يقع النسخ في الأخبار، لأن النسخ في الأخبار يعني الكذب، إنما النسخ يقع في الأحكام الشرعية العملي. المهم أن أي مفسر يحترم نفسه ويريد أن يفهم النص القرآني لابد أن يضعه في إطاره، هل هذا النص مكي أم هو مدني، لأن ذلك يساعده على فهم النص في إطار الظروف التي نزل فيها، ثم هو بعد ذلك يطبقه على الظروف التي يريد أن ينزل النص عليها. ما فماش حتى خلاف في أهمية معرفة المكي والمدني بالنسبة للمفسر. يعطيك يقول لك نموذج آخر فائدة أخرى: تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله تعالى. أسلوب القرآن المكي ليس كأسلوب القرآن المدني، فإن لكل مقام مقالا مراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة وخصائص القرآن المكي في القرآن المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس منهجا لتراقي الخطاب في الدعوة إلى الله تعالى. كيفاش تكلم الناس؟ كيفاش كان عنده إبراهيم يخاطب أباه: يا أبتي مؤمن آل فرعون كيف خاطب قومه؟ القرآن كيف كان يخاطب رؤوس الكفر؟ كيف كان يخاطب المستضعفين؟ كيف كان يخاطب الذين يطمع في إيمانهم؟ كيف يخاطبهم عندما يرد على شبهاتهم؟ الداعية يجب أن تفهموا يا جماعة أن رب سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أن كل نبي له شرعة وله منهاج. فسر بعض المفسرين الشرعة بأنها الكتاب، والمنهاج بأنه السنة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. لكن عندما تتأمل جيدا، الآية هذه ليست خاصة بالإسلام حتى نقول إن الشرعة هي الكتاب والمنهاج هي السنة. لا، هذه خاصة بكل الشرائع، كل الرسالات السماوية. رب سبحانه وتعالى يقول: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. والشرعة في الحقيقة هي المنهج، الشريعة هي المنهج، والمنهج هو الشريعة. ولكن قاعدة زاد من قواعد الفهم في نصوص القرآن ونصوص السنة أن الألفاظ التي تترادف إذا ذكرت متفرقة فإنها تنوب عن بعضها، وإذا ذكرت مجتمعة لابد من التفريق بينها. كالفرق بين الإيمان والإسلام، عندما يقول الله تعالى: هو سماكم المسلمين، مش تقول لي مسلمين مش مؤمنين، مسلمين ومؤمنين يعني نفس الشيء. عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقول لي آمنوا مش أسلموا، لا، آمنوا يعني مسلمين وأسلموا يعني مؤمنين. فالإسلام عندما يذكر وحده يدل على الإيمان، مرادف للإيمان، والإيمان عندما يذكر وحده مرادف للإسلام. ولكن عندما يقول: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يذكران في نفس النص، هنا تفريق. فهمت كيفاش؟ يكون يصبح الإسلام هنا خاصا باللفظ الظاهري، والإيمان خاصا بالباطن، كما عندما سأل جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام. فالإسلام لا يعني شيء، والإيمان يعني شيء آخر. أي لفظ كما يقولوا الاستغفار والتوبة ينوب وراء بعضهم، كيف تقول التوبة يعني مش تستغفر، كيف تقول تستغفر يعني تايب، لكن كيف يتذكروا مع بعضهم يعني يولي مختص، يولي كل معنى يذهب إلى خاص. عندما تذكر المنهج وحده، المنهج يعني الشريعة، عندما تذكر الشريعة وحدها يعني المنهج، عندما يذكران في نفس النص لابد من التفريق بينهما تجنبا للتكرار. عندما يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي لكل منكم شريعة ومنهاج خاص بتطبيق تلك الشريعة، فليس منهج تطبيق الشريعة موسى كمنهج تطبيق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام له شريعة خاصة وله منهج يناسب تطبيق شريعته الخاصة في ظرفه الخاص. مثلا موسى عليه السلام له شريعة، هل كانت له دولة؟ لم تكن له، لم يؤسس دولة، لم يكن حاكما سلطانا، كان قائدا لشعب يعيش في البداية في تحت الاستبداد، ثم بعد ذلك يعيش في الصحراء في التيه. هل كانت له دولة وله جنود وله مجلس قضاء وله؟ لا، تطبيق الشريعة، منهج تطبيق الشريعة عنده لم يكن كمنهج أي رسول آخر له دولة وله نظام كما شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخيرة، فما دولة فما مجتمع فما قضاء فما إلى آخره، كما داود عليه السلام له دولة ورئيس دولة قوية الأركان، سليمان عليه السلام. فكل شريعة لها منهجها الخاص المناسب، وكأيش تقول ابن عباس رضي الله عنه الشريعة هي القرآن والمنهج هي السنة، قريب ومش يعني المعنى أن السنة فيها منهج لتطبيق الشريعة القرآنية، فالسنة هي منهج أصلا، لأن السنة ما معنى السنة في اللغة دي؟ السنة هي الطريقة، فقلنا ابن عباس المنهج هو السنة، السنة هي الطريقة. إذن فالشريعة هي المضمون والمنهج هو طريقة تطبيق تلك المضمون، وعندنا لازم نفهم أن منهج تطبيق الحكم الشرعي حكم شرعي، ولكن عندما يقول لك الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، الشريعة شنية؟ هي الدعوة إلى سبيل ربك، يقول لك بالحكمة يا أخي المنهج هو الموعظة الحسنة، هذا كمنهج، كما أن الحكم الشرعي في ذاته، كما أن المضمون مضمون الإسلام هو حكم شرعي، فإن طريقة تطبيقه ومنهج تطبيقه حكم شرعي أيضا، منهج الدعوة إلى الله حكم شرعي. في النص القرآني يعلمك لا المضمون فقط، وإنما يعلمك طريقة الخطاب، منهج الدعوة، منهج تنفيذ الشريعة، منهج الدعوة إلى هذه الشريعة عندما لا تكون مطبقة وتدعو الناس إلى تطبيقها. كل هذا تجده في النص، في النص القرآني تجد خطابا وخلافا كبيرا بين الأساليب. أنا أقول لك فائدة أخرى، الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية. بطبيعة الحال عندما نقرأ النص القرآني المكي والقص القرآني المدني نستطيع أن نفهم الخطوط العريضة لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف أن القرآن كان يتابع مسيرة الدعوة الإسلامية متابعة دقيقة. فعندما نقول ما هي مصادر السيرة، أهم مصدر مصادر السيرة، المصدر الأول للسيرة هو القرآن الكريم، تأتي بعد ذلك السنة الصحيحة، تأتي بعد ذلك كتب السيرة، وأنتم تعلمون أن كتب السيرة أقل درجة من كتب الحديث، لأن علماء الحديث كانوا يتشددون في الرواية أكثر من تشددهم من علماء السيرة ومن كتب السيرة. ولذلك سيرة ابن هشام مهمة لكنها تجتمع على أخبار ضعيفة وأخبار وهكذا دواليك. فأحسن ما يكلمك وأحسن مصدر للسيرة هو القرآن أولا، وكتب الأحاديث والأحاديث الصحيحة ثانيا، بعد أن تأتي في درجة أخرى كتب الأخبار اللي فيها الغث وفيها السمين. فالنص القرآني فضل يكلمك سبحان الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، سيرة كيفاش نزلت عليه أول واحد، يا أيها المزمل سيرة، يا أيها المدثر سيرة، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وإذ يمكر بك الذين كفروا سيرة، فهمني إلى آخره. يعني النص القرآني هو أبرز مجلى لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة دعوته. هنا يكلمك على معرفة المكي والمدني وبيان الفرق بينهما، يعني عندما يلتبس الأمر على العلماء في مسألة التمييز بين السور المكية والمدنية، هذه مكية أم مدنية، فما منهجان باختصار، منهج سماعي ومنهج عقلي، وما هو المقدم؟ المنهج السماعي مقدم لأن هنا مسألة نقل، إذا ثبت النص بحديث صحيح أن هذه السورة نزلت في مكة فلا دخل هنا للعقل ولا للاجتهاد. عندما لا يثبت النص يمكن أنت من خلال فهمك، من خلال فهمك لأسلوب النص وللآية وللظرف نزولها أن تقول يغدو ويغلب على الظن أنها هذه مكية لأن أسلوبها مكي وإلى آخره، نجم تقول هذا. لكن دائما المنهج الأصلي هو السماعي، ونقلنا هنا في صفحة 57 قال الجعبري: لمعرفة المكي والمدني طريقان سماعي وقياسي، ولا شك أن السماعي يعتمد النقل والقياسي يعتمد العقل، هما زوج طرق ديما نقدموا هنا، لأن مسألة تاريخية مش مسألة عقلية. إذا كان ثبت لنا بالنقل أن هذه الآية مكية أو مدنية نأخذ ما ثبت، وإذا كان ما ثبتش بالنقل تستطيع من خلال فهمك ومعرفتك للفرق الفروق الأساسية الدقيقة بين القرآن المكي والمدني أن تقول هذه السورة يبدو أرجح أنها مكية لأنها موضوعها كذا وأسلوبها كذا إلى آخره. بس إلى أن توا بعد تلك تكلمنا هنا على الفرق بين المكي والمدني من خلال كما ذكرت كيف أننا تبنينا المنهج الزماني. الآن النقطة اللي هي اجتهد فيها العلماء ونختم بها مميزات المكي والمدني. شو معنى مميزات المكي والمدني؟ يعني ما هي المميزات الدقيقة التي تستطيع بناء عليها أن تتأكد من أن السورة هذه مكية وأنها مدنية؟ المميزات أولاً ينبغي أن ندرك السابق قبل كل شيء أن النص القرآني رغم اختلاف زمن نزوله وظرف نزوله يجب على المسلم أن يؤمن بأنه وحدة كاملة متناسقة، وحدة كاملة متناسقة. النص القرآني ينبغي أن ننظر إليه على أساس أنه جملة واحدة متناسقة، مواضيعه كلها متفقة، لا وجود يعني الآيات التي تتكلم على الإيمان بالله وعلى الإيمان باليوم الآخر وعلى العقيدة وعلى الأخلاق موجودة في القرآن المكي وموجودة في القرآن المدني، لا فرق في ذلك. لكن الفروق هنا هي فروق جزئية حسب مراعاة لواقع النزول لا تأثرا بواقع النزول كما يقول الماديون. ولكن الفروق هنا فما فروق هي فروق أغلبية وفما فروق هي فروق قطعية، مش أغلبية يعني فروق ضابطة. عندما نقول فروق أغلبية يعني أغلب القرآن المكي يركز على العقيدة، هذا لا يعني أن القرآن المكي المدني ليس فيه عقيدة. أغلب القرآن المكي يركز على الإيمان بالآخرة، لا يعني أن القرآن المدني ليس فيه ذلك. أغلب القرآن المكي فيه قصص، لا يعني أن القرآن المدني ليس فيه بعض القصص، وهكذا وليك. هناك فروق أغلبية وهناك فروق حدية قطعية دقيقة. هنا يعطيك الضوابط، مش نبدأ من دون الضوابط الدقيقة. يقول لك كل سورة فيها سجدة فهي مكية، هذا ضابط دقيق مش أغلبي، ضابط كلها. لا تجد سورة مدنية فيها سجدة، كلما وجدت سورة مكتوب فيها سجدة فكن متأكدا أنها سورة مكية، لأنه غالبا السجود، وقلنا إحنا نص القرآن المكي، القرآن المكي يركز دائما على عبادة الله تعالى وعلى ترك عبادة الأصنام وعلى ترك السجود لغير الله تعالى، لا تسجد للشمس ولا القمر واسجد كذا، يعني هناك التركيز على مسألة السجود، والمسلمين كانوا يسجدوا باش يرأوا الكفار وباش أنعموا. لكن القانون مش في رواية حفص. أي نعم، هو هنا ماشي على رواية حفص. آه نعم حفص. أي ما هو رواية حفص. في رواية قانون شنو هي السورة المدنية اللي فيها سجدة؟ بالعكس حفص في أي في 11 فما سورة مدنية فيها سجدة؟ أعطيني. أما ماشي. للبقرة مو نعرفه رواية قانون فيها أقل سجدات من رواية حفص. ولكن سواء كنا رواية قانون ورواية حفص ورغم ذلك يعتمد رواية قانون، رواية حفص اللي فيها أكثر سجدات. 17 اوكي في رواية حفص 13 وفي رواية قانون 11 كلهم ما فماش سورة مكية ما فماش سورة مدنية فيها سجد هذا الضابط ايش معناها ضابط مش اغلبي دقيق اثنين هذا ضابط زبط كل سورة هون صفحة 59 فيها لفظ كلا كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكي إذا كنت تلقى كلا هون كلمة كلا هكي كلا مش كلا مش كلا كلا يعني تعب أما تقول كلا كلا سوف يعلم كلا كلا أنا كلا كلت إيش كليت من سماعها الكلا الناس تقرب بالغو كلا كلمة زجر وردع تناسب مخاطبة هكل الغلاظ الشداد بتاع كبراء مكة ويقول لك ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن يعني حتى عندما وردت لم ترد في النصف الأول بصوره المكية وصوره المدنية في الصور النصف الأخير وذكرت في القرآن 33 مرة في القرآن الكريم 33 مرة لفظ كلا كله في الصور المكية واضح هذه ضابط عنده 33 نجم مش 5 نجم نعم بالنسبه للضابط الثاني مع كل ولكن لم يذكر في كل سوره فيها قل الا وكانت مكيه لا لا فما سور مكه مدنيه فيها قل لا مش فيها آه. يعني نعم تبتدي تبدأ دي بكيفاش تبدأ؟ قل هو الله واحد. قل هو الله واحد إيه؟ قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ إيه تبدأ دي أما مش مستقل إيه النجم والقمر صحيح؟ هنا هم وقت اللي حطوه بالضبط هذايا يعني السورة اللي فيها سجدة ما فيهاش خلاف في أنها مكية فهمتني؟ مش مختلفين فيها أو ربما أغلبي. إحنا ديما رأوا أخصر السورة كما يقولوا مكية ديما نمشيوا بالأغلبي كما يقولوا توسورة النجم فيها سجدة في رواية حفص وهي سورة مكية لكن فيها آية يعني موضوعها يشبه السور قد يختلف في أنها مدنية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن قيل إنها مدنية لكن السورة مكية الاستثناء ديما ما لا يلغي القاعدة فضل الضابط الثالث كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية على حش الضبط هذا إلا سورة الحج ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ومع هذا فإن كثير من العلماء يرى أن هذه الآية مكية كذلك ترى علاش قالوا الضابط هذا الخطاب في الفتره المكيه لم يكن هناك مجتمع مؤمن قلنا كان المسلمون في الفتره المكيه جماعه واكثر الناس في الفتره المكيه كانوا كفارا والخطاب هنا عام للناس يا ايها الناس متى صار الخطاب للمؤمنين للمجتمع المؤمن في الفترة المكي المدنية ويقول كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكي ليش قالوا هذا استثناء سورة الحج لكن حتى سورة الحج قالوا العلماء مكية ليش تقول لي أنت ملا سورة البقرة هوني فيها يا أيها الناس واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هم فيها يا أيها الناس يا أيها الناس كلوا، لكن هذه الآية فيها يا أيها الناس، لكن فيها يا أيها الذين آمنوا. فهمت الفجأة؟ ولكم ماذا قالوا؟ السورة المكية هي التي فيها يا أيها الناس وما فيهاش يا أيها الذين آمنوا، كما أغلب الصور اللي فيها يا أيها الناس، يعني كما سورة الحج، وكما السورة البقرة فيها يا أيها الناس لكن فيها يا أيها الذين آمنوا، فهي سورة مدنية. أما كل سورة فيها يا أيها الناس وما فيهاش يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مكية، ما فيهاش خطاب للمؤمنين، لأنه لم يوجد مجتمع إلا سورة الحج، لأنه فيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وهنا يقولك. فإن كثير من العلماء يرى أن هذه الآية بالذات مكي مكي. أنا تفضل به ضابط آخر فيه استثناء، كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكي، إلا سورة البقرة. سورة البقرة فيها قصة آدم عليه السلام، فيها قصص بني إسرائيل، فيها إبراهيم عليه السلام، وفيها قصة طالوت إلى آخره. سورة البقرة لا يجب تلقى تفسير، لأنها هي من أوائل ما نزل في الفترة المكي المدني المدني، هي مش كي سورة الأنفال بعد سورة التوبة، هي قريبة في الفترة المكي المكية، وهي سورة تأسيسية تؤسس بالتشريع. كيف تحط السورة في إطارها؟ يعني المجتمع المسلم في المدينة ما زال بدأ يتحسس خطواته الأولى وهو يستعد لتلقي التشريعات، ومع اليهود أصحاب التجربة الفاشلة في تطبيق الشريعة التوراتية. النص القرآني يعني سورة البقرة كأنها تأسيس للمجتمع، تأسيس للقرآن، بيان للمخاطبين. مش قلنا أن المخاطبين في الفترة المكية غالبا هم الناس، وفي الفترة المكية فما مؤمنون جماعة مؤمنة وفما كفار في الفترة في المدينة، ولا فما المؤمنين والمنافقين واليهود وفما كفار، هذو هم أربعة مخاطبين. عندما تفتح سورة البقرة حددت هؤلاء هدى لشكو للمتقين، هذوما هما المتقين. هذايا هي تكلمت على المضمون القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مضمون القرآن. بعدين تكلمت على المتلقين للقرآن، أصناف المتلقين للقرآن. المتقي الأتقياء، التقي هو المتلقي النموذجي للنص القرآني، المتلقي النموذجي للنص القرآني هو الإنسان الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، بل لا يؤمن بالغيب لا يستطيع أن يستفيد بالنص القرآني مهما كان عالما جابدا من العلماء في الأنتروبولوجيا ولا في اللغة ولا في النحو ولا في البلاء. ما لا لا لا، ما دام ما عندوش إيمان بالغيب مش موقن بأن هذا النص مصدره غيبي من الله سبحانه وتعالى لن ينفعه القرآن شيئا. هذا المتلقي الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم لآخرتهم يقولون إلى آخر بعد ذلك قال إن الذين كفروا. هذا المتلقي الثاني، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المتلقي الثاني كاف، المتلقون ظاهره كباطنه مؤمن، المتلقي الثاني ظاهره كباطنه كافر، المتلقي الثالث ظاهره مخالف لباطنه وهو المنافق، ظاهره إيمان يقول آمن. الإيمان عنده شعار لافتة، يزايد بها عليه تقول له ودي كيف، يقول لك يزيني من التكفير حتى يقول الله أكبر معك يقول، فهمتني؟ ولكنه هو في باطنه ليس مؤمنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله جد عليهم والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قاعدة أساسية في كل منافق، العبرة مش بخصوص السبب بعموم اللفظ، قاعدة في المنافق أنك إذا قلت له أصلح ولا تفسد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم مفسدون ولكن يعود يديك صلح قولوا كيف اتصلت؟ انا مصلح ونحب التنميه ونحب المساواه ونحب الحريه ونحب العداله ونحب الديمقراطيه ونحب الوحده الاجتماعيه وما نحبوش الارهاب وما نحبوش الدرشنوه. هو يحب يصلح ويفسد ويدعي الصلاح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. هذه وان نزلت في المنافقين الذين في المدينه فيتصلح في اي منافق يعيش خارج المدينه وفي القرن العشرين وفي القرن الحادي والعشرين. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اعنيكمش انتم ناس تحبوا شعب ينتخبكم وتتكلموا باسم الجماهير وتتكلموا على مصلحه الجماهير ماكوش تتكلموا باسم الشعب وتقولوا الجمهور يحب وشعب يريد. الشعب اللي يريد مؤمن هويته اسلاميه امنوا كما امن الناس. يا سيدي امنوا كي الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. صار ما أنتم تتكلمون عن الشعب وتدعون أن الشعب قد بلغ مستوى من النضج ما يستحق به حياة ديمقراطية وأن الشعب يريد الحرية والديمقراطية والانتخاب. وعندما يقال لك آمن كما آمن الناس تولي تقول الشعب ذوما سخفاء وناس بسطاء وعوام وسذج. من انت هيك تضحك من الشعب؟ انت تسخر من الشعب تدعي انك تمثل مصلحه الشعب وانت هذا الشعب تتهمه بالسذاجه. فين انت؟ هذه خاصيه المنافقين في كل زمان ومكان. يتكلم باسم الشعب وكذا وشنو تجي في الرسمي بيناتهم يقول تيلي مش ناخذ العوام في خضرائي لكن الناس السخفاء ناس خرافيين وفكرهم غيبي فهمي تقاه هو العكس. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا ونؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اذن فالمنافق هو رجل سفيه يدعي انه مفكر اسلامي. فالنص القراني كيف تحطه في اطاره الزماني وكذا تنجم تفهمه وتقراه. فاخذك كيفاش يحدث فيك في بدايه الصوره يكلمك على المخاطبين. شكون المخاطبين من نرجع له؟ ظاهره كباطنه مؤمن وهو المتلقي النموذجي، ظاهره كباطنه كافر وهو المتلقي الاعمى الذي لا يفقه شيئا، ظاهره مخالف لباطنه وهو شكون هو المنافق ايه وشياطين. شكون شياطين الانس العملاء اليهود. خاطر المنافق خاصيته من بعد قال واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم. شياطينهم هنا مش جنود هنا هم اليهود هنا العملاء بتاعهم. قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. جايين كمان واخذين عديو فيهم بعقولهم ولكن احنا رانا معكم احنا رانا علمانيين احنا رانا ماديين احنا رانا مش اسلاميين احنا رانا كذا معكم مع شكون مع اليهود. وبعدين تحدثت على بني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الى اخره. فمنذ اللحظه الاولى لتاسيس الدوله الاسلاميه قبل تنزيل التشريعات حد اخذ القران كي تفسه وتحطه في اطاره تفهم منه ليه حرام. كي روعه التفسير وروعه التفريق بين المكي والمدني والفتره الاولى بتاع المكه والفتره الاخرى بتاع مكه والفتره الوسط والفتره الاولى للمدينه والفتره الاخيره. حدد لك مضمون القرآن وحدد لك أصناف المخاطبين. ثم تقريب الحزبين الأولين تاع سورة البقرة يكلم فيك يكلم في المجتمع المسلم اللي هو مقبل على تطبيق الشريعة الإسلامية على تجربة فاشلة لمجتمع لم يطبق الشريعة إلا بالقوة والخوارق. سيدنا موسى ما كانش عنده دولة كما نجم يطبق عليهم حكم كان بالعرك وبتلويح الالواح وبالمعجزات وبالهز عليهم الجبل باش يلوحوا عليهم وما عرفوا القتيل كوش ما جابوا بقره وذبحها والبقره باش احياء الميت. تطبيق الشريعه عندهم كان بالخوارق وبالمعجزات منهجهم مش كيف لانه هم ناس التوحيد مش صافي عندهم. وكانش اسمها سوره البقره لان البقره يعني ترمز للشريعه ما بوش يطبقها ما بوش يذبحها درعوا له خلاقه ودعوا لنا ربكم كافين تتكلم كلمة يعنيز به هو تجي تقول له كذا قلت لي وين الإسلام تعدد الزوجية تشنيه وين الإسلام يبدأ يسخر من الإسلام يهودي ربي يقول إيه أنت تخيذ من هذا توجد عليك حديث في العصر هذا ما زلنا مش نطبقوا الإسلام بالضبط كذا قالوا بني إسرائيل للبوسط الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا أنت تخيذنا وزوا بعتلي وضح لهم خاطر مش فاهمين قاعد يوضح لهم اسمع ما وضح لهم ما طبقوا كل واحد كوش مريق شاح فذبحوه وما كادوا حتى كيف ذبحها مش هو ضرب البعض كان هو ضرب خليل هم يقولوا انت عملت بريكولاج و... لا لا قال ما وقف بعتها انتو ما هزوا لحمة وضربها قلنا ضربوه ببعض يعني باش ما يقولوش هكا عملت هكا ولا هكا منع جذاك فاشل يقولون ما تعملوش كيفه زوز أجزاء زوز أحزاب لولين بيان لتجربة بني إسرائيل في فشلهم في تطبيق الشريعة رغم وجود النبي خلي عاد بعد النبي يروا اللي يحكم فيه نبي مش وزير أول مؤقت يكون رئيس مؤقت يحكم فيه نبي وما بوش يطبقوا الشريعة بعتلي منهجهم ذيك سمعنا وعصينا بعتلي بقية السورة تحدث على الأحكام الشرعية متاع الحج ومتاع المعاملات والربا وخاصة بالمسلمين ومنهج المسلمين في تلقي الشريعة شنو هو؟ سمعنا وأطعنا وكعلاش كانت الآية في الأخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مش كبني إسرائيل كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك كيف تحط الصورة في إطارها الزماني وفي إطارها المكاني تعطيك دلالات إضافية تساعدك على فهم النص من هنا تأتي أهمية التفريق بين القرآن المكي والمدني كملوا بقية بسرعة كل صورة فيها آدم وإبليس ما هو الناس التأسيسية فهي صورة مكية إلا البقرة بطمئة الحال لأن البقرة صورة تأسيسية لأن في البداية الفترة المدنية اللي مش يأسسوا التشريعي هي في المجتمع للتأسيس التشريعي كل سورة تفتح بحروف التهاجي ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ألف لام راء فهي سورة مكية ديما استثناء البقرة عندها برشا استثناءات سواء الزهروين وهما البقرة والعمران هذا من ناحية الضوابط هذه الضوابط الدقيقة أما من ناحية المميزات الموضوعية اللي هي غالبية ها؟ مش دقيقة كما قلناها وخصائص الصدق فيمكن إجماله في مياتي الدعوة إلى التوحيد معناها الخصائص هذه مش معناها غير موجودة في القرآن المدني لكن هي غالبة على القرآن المكي الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله كما حدثنا في البداية وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء وذكر القيامة وهولها والنار وعذابها والجنة إلى آخره اثنين وضع الأسس العامة للتشريع ريتو يعني هنا ليس هناك تشريع ولكن هناك التأسيس الأسس العامة الاهتمام بالفقراء بعتلي في المدينة مش يعطيك الزكاة بالتفصيل كيف تهتم بالفقراء مش يعطيك المعاملات يعطيك الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها كيان المجتمع وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء والمستبدين يقتلكم عليهم وأكل أموال اليتامى ظلما وواد البنات إلى آخره ثلاثة ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم حتى يعتبروا مصير المكذبين رابعا قصر الفواصل فواصل تبدأ الآيات قصيرة مش معناها الصور المدنية ما فيهاش آيات قصيرة فيها لكن الغالب تصورة الزلزال هون فيها آيات قصيرة وهي سورة مدني مدني قصر الفواصل مع قوة الألفاظ وإيجاز العبارة بما يصخ الآذان فيهزم الجمع ويولون الدبر الساعة موعدهم والساعة أتى وأمر يعني قرارة بما يصخ الآذان ويشتد قرره على المسامع ويصعق القلوب ويؤكد المعنى بكثرة القسم وكثرة القسم زاد في القرآن المكي مش معناها المدني ما فيش لكن القرآن المكي أكثر والشمس وضحاها والتلي والفجر وليل عشر وإلى آخره ضوابط القرآن المدني ضوابط القرآن المدني فما ثلاثة ضوابط اللي هي دقيقة كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدني كل سورة فيها فريضة الجهاد ولا الزكاة ولا كذا، فهي مدنية. هنا كانوا يستثنيوا الصلاة، لأن الصلاة فرضت في مكة، في مكة فرضت الصلاة. كل سورة هذه ضابط دقيق فيها ذكر المنافقين، عن المنافقين ما كانوش في مكة. النفاق قطش يظهر، لا يظهر النفاق إلا عندما تكون للمسلمين شوكة. توا لهم منافقين توا، قبل كانوا مع المسلمين وعاملين معهم تحالف فصل في، فهمتني؟ خاطر كانوا المسلمين الإسلاميين كانوا ضعاف، مش عاملوا تحالف في 18 أكتوبر، ما كانوش منافقين، لأن المسلمين ما همش قوي حتى باش يخافوا منهم. وقتاش يظهر النفاق؟ وقت المسلمين تولي عندهم الغالبية، وقتها يوليوا الآخرين ينافقوا يخبيوا كذا. النفاق لا يظهر إلا في الفترة التي يكون فيها للمسلمين شوكة. ثلاثة، كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، لأن أهل الكتاب ما كانوش في مكة. وبعد المميزات العامة، بطبيعة الحال القرآن المدني فيه تشريع للمعاملات والعبادات والحدود ونظام الأسرة والجهاد، وفيه مخاطبة اليهود والنصارى ومخاطبة المنافقين إلى آخره. وطول السور المكية، أغلب السور المدنية طويلة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون قد استفدتم. المرة الجاية بحول الله معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. السلام عليكم ورحمة الله. استنى شوي، انتظروا قليلاً.